بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التحفة المهدية، شرح الرسالة التدمرية في العقيدة. موضوع درس اليوم هو في القواعد الجامعة الخاتمة التي فيها قواعد جامعة نافعة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفات الله عز وجل وأسمائه. قال: القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول الشارح: تقدم الكلام في بيان الأصلين والمثلين، وهذا أوان الشروع في بيان الخاتمة الجامعة. القاعدة الأولى من القواعد التي تضمنتها الخاتمة الجامعة هي أن الله موصوف بالإثبات كوصفه بأنه عليم قدير، سميع بصير، إلى غير ذلك من الصفات، وموصوف بالنفي كما في قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله: ليس كمثله شيء. ووصفه سبحانه بالإثبات ونفي مماثلة المخلوقات هو محض التوحيد، ونفي صفاته هو محض الشرك والتعطيل. فلو لم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولم يقم به فعل لما يريد ولا يمكن أن يشار إليه لكان العدم المحض كفوا له وتنزه عن ذلك سبحانه وتعالى. فهو واهب الوجود لكل موجود، واجب الوجود بنفسه، وغيره واجب الوجود به، يعني كل موجود من المخلوقات هو واجب الوجود بالله، أما الله عز وجل فهو واجب الوجود بذاته. قال شيخ الإسلام: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء. فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. يقول الشارح: العدم المحض هو النفي المجرد الذي لا يتضمن إثبات مدح ولا كمال، وليس في النفي المجرد إثبات صفة كمال، وذلك لسببين. بين المؤلف السبب الأول بقوله: لأن النفي المحض عدم محض، وبين الثاني بقوله: ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، ثم بين حال العدم المحض وأنه ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو على اسمه، فيبعد أن يكون وصف كمال أو مدح، فلا يمدح به أحد ولا يكون كمالا. العدم لا يمدح به أحد ولا يكون كمالا، بل هو أنقص النقص. وبين حال المعدوم والممتنع بأنه لا يوصف بمدح ولا كمال، ولذلك يوصف بالعدم المحض. الإخوة اللي مبعدين لو يقربون، لأن كثير من المارة لا يحترمون رياض الجنة. حلق الذكر، بارك الله فيكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح، كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن ماذا؟ يتضمن كمال الحياة والقيم. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة مقدمات النوم النعاس، فالله لا تأخذه سنة، أي نعم، لا تأخذه غفلة، ولا يأخذه نوم لكمال الحياة. فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، نفي يتضمن كمال ما سبق. لا تأخذه سنة متضمن لكمال القيومية، ولا نوم متضمن لكمال الحياة. يعني ما في نفي في القرآن ولا في السنة عن الله إلا وأن هذا النفي متضمن لكمال مفهومه. لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة يتضمن كمال القيومية. سنة هي الغفلة، هي السهو، فلكمال قيوميته لا تأخذه سنة، ولكمال حياته لا يأخذه نوم، لأن النوم يعني أخو الموت. نعم، فلكمال حياته لا يأخذه نوم، ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة، أي غفلة. نعم، فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. لا يؤوده، لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها. ولا يؤوده حفظهما لا يكرثه ولا يثقل. ونفي ذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء إنما يقدر عليه بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته، مع أنه لا يملك لنفسه قدرة ولا قوة، ولكن الذي وهبه هو المالك لذلك كله، ووهبه ذلك أي نعم بنقص، فهو قابل للوجود والعدم. وكذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يعزب عن الله عز وجل، لا يعزب عن علمه، لا يعزب عنه عن علمه وعن قدرته سبحانه وتعالى، أي نعم، وعن إرادته، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء يدل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. هذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. نحن نرى السماء لكن لا نحيط بها رؤية، أي نعم، هذا في المخلوق، فكيف بالخالق يوم القيامة يرى، أما في الدنيا فهو لا يرى بالعيان، لكن قد يكون يعني قد تكون الرؤية علمية كما في سورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون الجحيم رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين رؤية عيانية. فنحن إذا تلقينا صفات الله عز وجل كما في كتابه وكما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالتدبر وبالفهم، يعني نكون قد رأينا رؤية علمية صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا يوم القيامة يأتيهم بالصورة التي يعرفون في الدنيا، يأتيهم أولا في الصورة التي لا يعرفونها فيتعوذون بالله منه حتى يأتيهم بالصورة التي يعرفونها، أي نعم، ثم يتبعونه. يقول الشارح: يعني ومن أجل أن النفي المجرد ليس فيه مدح ولا كمال، نجد أن جميع ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات أوصاف الكمال. ثم مثل المؤلف لهذا النفي الذي وصف الله به نفسه فقال: كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما لكمال قوته. وقوله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعني لكمال علمه. وقوله: وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته. وقوله: لا تدركه الأبصار، يعني لعظمته وإحاطته بما سواه. وقد أوضح المؤلف تضمن الآيات الكريمات التي استشهد بها أوصاف المدح والكمال لله، فهو نفي متضمن للمدح، والقيوم معناه هو القائم بنفسه المقيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها بدون أمره، كما قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وفي الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض الحديث. ومن أجل أنه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، أردف اسم الحي والقيوم بنفي السنة والنوم، والسنة الوسن والنعاس، والنوم أثقل من ذلك، فهو سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء ولا يغيب عنه شيء. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والكلال مصدر كل يكل كلالا وهو التعب. قال الأعشى: فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من وحى حتى تلاقي محمدا، يعني ناقته، لأن الأعشى أراد أن يسلم، أي نعم، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إنه يحرم الخمر وهو مغرم بالخمر، فقال: أؤخر سنة حتى أرتوي ثم أسلم، فمات قبل، يعني سبق أجله والعياذ بالله. قال: فمادة كلا تدل على الضعف والإعياء، يقال كلا الرجل يكل كلا وكلاله إذا أعيا وذهبت قوته. وكذلك لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينف مجرد الرؤية، معناه أن جمهور العلماء فسروا الإدراك هنا بالإحاطة، فالمنفي هو الإحاطة دون الرؤية، فلا تحتاج الآية إلى تخصيص ولا خروج عن الظاهر، فلا نقول معناها أن لا نراه في الدنيا، أو نقول لا تدركه الأبصار، بل المبصرون أولا. لا تدركه الأبصار، فالآية واضحة في نفي إحاطة الأبصار به سبحانه، فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، وإنما الكمال في إثبات الرؤية، ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، كما في العلم فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما، فقد دل القرآن الكريم على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالسنة. يعني المتواتر الذي يرويه جمع كثير عن جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب أو الخطأ، فأحاديث الرؤية متواترة. وأما احتجاج النفاة بهذه الآية فالآية حجة عليهم لا لهم، لا تدركه الأبصار، احتجوا بها أنه لا يرى، لكنها حجة عليهم لا لهم، وليس كل من رأى شيئا يقال أحاط به رؤية، كما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: هل تحيط بها؟ قال: لا. ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال إنه أدركها، وإنما يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية. فبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم وخصوص من وجه، قال تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. يعني هنا فيه إثبات الرؤية تراء الجمعان، وفيه نفي الإدراك، قال: كلا إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي، فعلم أنه قد يكون رؤية بلا إدراك. ومما يبين ما سبق أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه سبحانه وتعالى، ومعلوم أن كون الشيء لا يرى ليس ذلك صفة مدح له، لأن المعدوم لا يرى والمعدوم لا يمدح، فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح فيه، وقوله: وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، يعني أن إثبات الرؤية مع نفي الإحاطة هو القول الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأبي يوسف وأمثال هؤلاء رضي الله عنهم وسائر أهل السنة، وكذلك الطوائف المنتسبون إلى السنة والجماعة كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية، كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى في الآخرة، ولم ينكر رؤية المؤمنين لربهم في دار الخلود إلا الجهمية والمعتزلة والخوارج ونحوهم من طوائف الضلال، وما أحراهم بأن يكونوا ممن قال الله فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فما حجبوا إلا بعد رؤية، نسأل الله السلامة والعافية، كما نسأله سبحانه لذة النظر إلى وجهه الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقال شيخ الإسلام تيمية: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بلا ولا موجودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا مجانب له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين، قاله لأبي بكر بن فورك الذي ناظر في الرؤية في البداية والنجوم الزاهرة، ذكروا هذه القصة، فيقول محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. ومضى في مناقشة المعطلة والذين لا يصفون الله إلا بالسلوب، في استطراد طويل قد لا يتسع له الوقت أو لا يستوعب مرة واحدة، فلعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، فإن علم العقيدة هو الفقه الأكبر كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فهو عد الفقه الأكبر معرفة العقيدة الصحيحة، وله كتاب أو رسالة بهذا العنوان الفقه الأكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. القصد إذا كان هناك استفسار أو استشكال فيما مر أو في غيره، يمكن طرحه والنقاش فيه، يقال مطارحة ساعة خير من تكرار شهر. لكن مع منصف سليم الطبع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإنصاف سليم الطباع. بسم الله. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. تفضل لا تبعد عن إيه وإياك. اين وعيانيه عيانيه هو الرؤيه العلميه اليقين بالعلم. ها لا ترون كلا لو تعلمون علم اليقين، هذه رؤيه يقينيه علميه. ثم لا ترونها عين اليقين، باقي حق اليقين اذا وقوه. فالنار إذا حدثنا عنها نعلمها علما يقينيا، وإذا وردناها نسأل الله العفو والعافية، وإن منكم إلا واردها لكن ينجي الله الذين اتقوا. تكون هذه عيانية، رؤية عيانية. أي نعم. وإذا كردس فيها من يستحقها ذاقها يعني حقا حق اليقين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، رؤية علمية. ثم لترونها عين اليقين، حق اليقين من اصطلى بها نسأل الله العفو والعافية. أي نعم. ها إيه؟ ثابتة رؤية الله علميا. أي الله ما شفناه يقولون العوام، لكن بالعقل عرفنا. أي يرى علمي، يرى بآياته ومخلوقاته. أحسنت، أنت ما شاء الله أفقه من أي أفقه منا. أي نعم. بما عرفت ربك عرفته بآياته ومخلوقاته. أي نعم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وهي مخلوقات في ذات الوقت. أي نعم. وأنتم كذلك. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. فيه رواية عن ابن عباس، وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها، عائشة تنفي وابن عباس يثبت. والتوفيق بين ذلك، بين ما نقل عن ابن عباس وبين ما نقل عن عائشة رضي الله عنهم، أن ابن عباس أثبت الرؤية العلمية، وعائشة نفت الرؤية العيانية. ما فيه خصومة. أي نعم. توفيق بين ما روته أم المؤمنين وبين ما رواه ابن عباس. ابن عباس ما قال رآه بعيني رأسه. أي نعم. لما سئل هل رأيت ربك، قال إني رأيت نورا أنا أراه. أي نعم. فهو يثبت الرؤية العلمية، الرؤية بالفؤاد، أفتمارونه على ما يرى. لكن الرؤية العيانية هي التي نفتها عائشة رضي الله عنها، وكذبت من زعمها. من قال إنه رآه عيانا فقد كذب، لكن هو رأى ربه عز وجل بفؤاده. أفتمارونه على ما يرى. نعم. وإن كان هذا في شأن رؤيته لجبريل، لكن أيضا بعض العلماء نعم يقول إنه رأى ربه أي نعم بفؤاده، رؤية علمية. أي نعم. طبعا لما يعلم الله عز وجل، ما يعلم صفاته من يعبد. ولهذا بشر المريسي عليك لأنه معطل كان إذا سجد لا يفرق بين صفة الكمال العلو وبين صفة النقص السفل، يقول سبحان ربه الأسفل، يقول سبحان ربي الأسفل، نسأل الله العفو والعافية. أي نعم، وهو معطل. نعم، بسم الله. أي سمع الله، سمع كلام الله، كلمه ربه. أي نعم، سمع كلام الله بحرف وصوت. أي نعم، الله سبحانه وتعالى يتكلم، يعني صفة الكلام ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، وأفرادها فعلية مقيدة بمشيئته، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. نعم، فصفة الكلام كغيرها من الصفات الذاتية وأفرادها حادثة، يعني متعلقة بالزمن والمكان ومقيدة بفعله مشيئته سبحانه الفعلية، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، وصفة الكلام ذاتية لا تنفك عن الذات بحال. ومن أفراد الكلام أنه كلم موسى، كلم آدم، سيكلم، أين كلم نبيه عليه الصلاة والسلام في المعراج محمد، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. نعم، ما شاء الله. أي وجوه يومئذ ناظرة، هذه اختصاصات، إلى ربها ناظرة، اختطاء، اختطاء. الثانية اختطاء، الأولى ناظرة، اختصاد نظرة، يعني وجوه نظرة مشرقة، والثانية إلى، عديت بإلى، إلى ربها ناظرة، يعني تنظر بعينيها إلى الله عز وجل. خلاص، خل يشوف الأخ. إيه خلاص، وش السؤال فيها؟ إيه والله، على كل حال انظر لشيخ المفسرين الطبري وابن كثير وأهل، أنا ما اطلعت يعني تماما، مع أن القرطبي فقيه يعتني بالمسائل الفقهية. أي نعم، حياكم. نعم، ها، بسم الله. المحدثين ولا المحدثين؟ أي نعم، صحيح صحيح، أحسن. أي نعم صحيح، هذول متأثرين بالآراء الفلسفية، متأثرين يعني بالإلحاد، ويقولون إنها لذة روحية، لذة معنوية. أي نعم، وليست لذة حسية، وهذا غلط. بل في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أنواع اللذة الحسية والروحية كلها. ولهذا قال ابن القيم كلام جيد، قال يعني إن الروح تتنعم يعني في الدنيا، يتنعم الجسد والروح تابعة للجسد، ويتعذب الجسد والروح تابعة للجسد، وكذلك في القبر، وكذلك في البعث يوم القيامة. لكن في البعث يكون التنعم للروح والجسد بقدر متساوي جميعا. أي نعم، فيها حور عين، فيها مشارب، فيها أنهار. ضرب الله أمثلة للجنة، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، لكن الحقائق أعظم ومختلفة. أي نعم، الله. حتى في الدنيا الأسماء تكون واحدة، لكن الحقائق متفاضلة. يعني لبن، هذا لبن الصافي، لبن الصافي، ما هو مثل اللبن الطبيعي، مثلا لبن الوطنية ولا لبن. أي نعم، يعني كلها لبن. أي نعم، فهي أسماء واحدة لكن الحقائق مختلفة، الخصائص مختلفة. فإذا كان هذا موجود في الدنيا فلا أن تكون الحقائق يوم القيامة أكثر، أي نعم، وأعظم قدرا واختلافا. البلبلة على كل حال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا قدر الله في خلقه وحكمته سبحانه وتعالى. لو كلهم خلقهم مؤمنين ما عرف المؤمنون قدر نعمة الله عليهم. لو كلهم يعني ما في كفار، ما فيها من يصل النار، يعني ما تنعم أهل الجنة بالجنة. الله المستعان. أي الحمد، أي شخص، شخص ضال ولا شخص مهتدي؟ أي الحمد لله، الحمد لله. أقول يعني الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. إيه ما أدري يعني، لكن قد يكون احذروا زلة العالم، زلة العالم زلة عالم. أي نعم، الله المستعان. يكرثه، يكرثه، يثقله، أي يثقله. أي نعم، أي ما يعجز عنه ولا يؤوده حفظهما مثل المخلوق. مخلوق زد عليه شوي أي نعم يتثاقل. الله المستعان. أهلك خلق الإنسان في كبد. نعم، نصب وتعب أو نعم كبد يكابد الحياة الدنيا، ولهذا الدنيا دار عمل ولا جزاء، أما الآخرة فهي دار ثواب وليست دار عمل. نعم، الكبد يعبر به عن النصب والتعب. نعم، الله المستعان. أصلحك الله يا ابني، الله يصلحك. نعم، قال نعم. وإذا تأملت ذلك، يعني بعد أن مثل المؤلف بعدة آيات فيها وصف الله بالنفي المتضمن لإثبات صفات الكمال، قال بعد ذلك: إذا تتبعت القرآن ونظرت فيه نظر متأمل وجدت كل نفي وصف الله به نفسه هو من هذا القبيل، وذلك كنفي الظلم الدال على إثبات العدل، ونفي الشريك والظهير الدال على إثبات الوحدانية وتمام الملك، ونفي الكفر والمثيل الدال على الكمال المطلق. فالوجود كمال كله والعدم نقص كله، فإن العدم كاسمه لا شيء، وهو سبحانه قد وصف نفسه بأنه لم يكن له كفوا أحد. بعد وصفه نفسه بأنه الصمد، الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، وهذا هو المعقول في فطر الناس. فإذا قالوا فلان عديم المثل أو قد أصبح ولا مثل له في الناس وما له شبيه ولا من يكافيه، فإنما يريدون بذلك أنه تفرد من الصفات والأفعال والمجد بما لا يلحقه فيه غيره، فصار واحدا في الجنس لا مثيل له. ولو أطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي صفاته وأفعاله ومجده لكان ذلك عندهم غاية الذم والنقص له. فإذا أطلقوا ذلك في سياق المدح والثناء لم يشك عاقل في أنهم إنما أرادوا كثرة أوصافه وأفعاله وأسمائه الحميدة التي لها حقائق تحمل عليها. فهل يقول عاقل لمن لا قدرة له ولا علم ولا بصر ولا يتصرف بنفسه ولا يفعل شيئا ولا يتكلم ولا له وجه ولا يد ولا قوة ولا فضيلة من الفضائل، إنه لا شبه له ولا مثيل له، وإنه وحيد دهره وفريد عصره ونسيج وحده. وهل فطر الله الأمم وأطلق ألسنتهم ولغاتهم إلا على ضد ذلك؟ فمن نفى صفات الله فقد وصفه بغاية العدم، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب الذي هو النفي لم يثبتوا في واقع الأمر إلها يحمد ويثنى عليه لما له من حقائق الأسماء والصفات، بل لم يثبتوا في الحقيقة إلها موجودا، فإن من تسلب عنه جميع الصفات الثبوتية ما هو إلا معدوم. والذين لا يصفونه إلا بالسلوب هم طوائف الفلاسفة كما سبق بيانه، ويشاركهم في هذا النفي المعطلة من الجهمية والمعتزلة ونحوهم، فإنهم يعطلون صفات الله تعطيلا يستلزم نفي الذات، وهذا معنى قول المؤلف وكذلك من شاركهم، فإن الجميع يصفون الباري تعالى بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتة، وهذا هو الذي صرح به غلاة الجهمية، وقد كان قدماؤهم يتحاشون عنه ويتسترون منه، وكان السلف من الآئمة مثل عبد العزيز بن الماجشون وعبد الله بن المبارك وحماد بن زيد ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء يتفرسون فيهم ذلك، فمذهبهم يرجع إلى مذهب الدهرية الطبائعية في المعنى، وهذا السلب بالإضافة إلى أنه لا ينطبق إلا على المعدوم فهو أيضا لا يتضمن إثبات صفة مدح إثبات صفة يمدح بها الموصوف، وهذا معنى قول المؤلف إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، يعني ومن أجل أن هذه الصفات السلبية لا تنطبق إلا على المعدوم، قال محمود لمن ينفي صفات الله متحديا له: إذا كنت تثبت إلها ولا تصفه بصفات ثبوتية فما الفرق بينه وبين الشيء المعدوم؟ ومحمود بن سبكتكين هو الملقب بيمين الدولة، وكان مولده سنة 361 هجري ووفاته سنة 421 هجرية، وكان يخطب في سائر مملكته للخليفة العباسي القادر بالله، وكان يحب العلماء والمحدثين ويكرمهم ويجالسهم، وكان على مذهب الكرامية. في الاعتقاد طبعا الكرامية من الفرق المخالفة للسنة، وكان من جملة من يجالسه منهم محمد بن الهيثم، وقد جرى بينه وبين أبي بكر بن فورك مناظرة بين يدي السلطان محمود في مسألة العرش، فنقم على ابن فورك كلامه وأمر بطرده وإخراجه من مجلسه لموافقته لرأي الجهمية، ولعل هذه القصة هي التي قال فيها محمود: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبت وبين المعدوم. يقول المحشي أو نعم انظر البداية والنهاية لابن كثير الجزء الثاني عشر صفحة 33 تصحيح محمد بن العزيز النجار وانظر كلام ابن تيمية عن محمود بن سبكتكين وعقيدته وعن المناظرة التي جرت عنده بين ابن الهيصم وابن فورك في درء تعارض العقل والنقل، الجزء السادس صفحة 53 و200، تحقيق محمد رشاد سالم، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نعم فيه، نعم تفضل. ها؟ نعم، وهو اللطيف الخبير. نعم، السؤال لا تدركه الأبصر، الإدراك هو الإحاطة، فنحن نراه بلا إحاطة، هو ليس نفي للرؤية ولكن نفي للإحاطة، نحن نرى السماء ولا ندركها رؤية وهي مخلوق، فكيف بالخالق؟ نعم، فنفي الإدراك ليس هو نفي الرؤية. للعظمة طبعا هذا هو الإدراك، لكن نفي الإدراك ليس هو نفي الرؤية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نحن عرفنا ما في أنفسنا معرفة إدراك أبدا. أين؟ فالله المستعان، وأنتم كذلك. نعم يا شيخ. فلما تراءى الجمعان، الرؤية أثبتت، تراءوا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني محاط بنا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن توكل على الله واعتمد على وعد الله، والله جعل له طريقا في البحر يبسا. الله أكبر. نعم، وهذا امتداد لمعجزة موسى وكرامة لأصحاب موسى، وكذلك ما يجري لأمة محمد من الكرامات هي امتداد لمعجزاته صلى الله عليه وسلم. إن لمحاط بنا، محاط بنا باللحاق وبغيره، محاط بنا وباللحاق وبغيره. ليس كمثله شيء. نعم، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، رد على المعطلة ورد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك ماذا؟ من ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. لا بد أن تثبت القدر المشترك حتى لا تعطل، وتثبت القدر الفارق حتى لا تمثل. الحين أنا وأنت كلنا مستويين في الآدمية والبشر، في قدر فارق. الله أكبر. نعم أخوانا، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. كيف يعرف أن هذا على المؤمن كثير خطايا وذنوب، او هو على العاصي عقوبه؟ كيف التمييز بين هذا؟ كيف يعني كم شخص ممكن يدعي انه هذا مثلا من فرق الطعنه يدل عليهم البلاء، فيظن انه هذا له كرامه وانه رفع درجه وينزل على كذا؟ كيف التمييز بين هذا وهذا؟ المؤمن اذا ابتلي تكفير لخطأ، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فإذا نزل به بلاء بسبب ذنوبه كفر عنه بذلك المؤمن، وإذا لم يكن يعني على فرض أنه ليس عليه ذنب فإنه يمتحن بصبره، فإن صبر ارتفعت درجته، قد تكون درجته نازلة، فبصبره على البلاء يرتفع درجة درجات. أي نعم، هذا شأن المؤمن، ما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا حتى الشوكة يشاكها إلا يعني كتب الله له بها. أي نعم. أجرا وثوابا أو كما ورد. أما هذا يعني الكافر أو هذا المنافق فإنه يعني قد ينعم في الدنيا وقد يصاب بمصائب وابتلاءات تمتد هذه الابتلاءات حتى تتصل بجهنم، مثل آل فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والأمر واضح. وعلى كل حال يعني ليس المصاب دليل على أو المصائب هذه دليل على غضب الله أو النعم دليل على رضاه، أي نعم، إنما في هذه الدنيا ابتلاء وامتحان، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، ليس الدليل على رضا وليس الدليل على سخط، أي نعم. وهذا يدخل في القدر، والقدر سر الله في خلقه، أي نعم، في قدر الله عز وجل الذي هو صفته قدرته سبحانه وتعالى. ألح إلى الله، ألح على الله، نعم نعم. إيه؟ لا يتوقف عن الدعاء ما لم يستحسن، لا يزال يستجاب له ما لم يستحسن. قيل وكيف؟ قال يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. فإذا دعا المسلم فإن له ثلاث حالات: إما أن يعجل الله طلبته في الحال، وإما أن يدفع الله عنه من البلاء ما هو أفضل له من إجابة طلبه، وإما أن يؤجل الله له إجابة دعوته إلى وقت هو أحوج إليها من وقته هذا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا، ما يتوقف، إذا توقف فقد أساء الظن بالله، ولو سنين ولو عمره كله. أي نعم، يستمر يسأل الله عز وجل. أي نعم، إذا كان سؤاله يعني طلبه رضوان الله وطلبه من أمور الآخرة، أما إذا كان طلبه من الدنيا فالدنيا ستفنى ويفنى طلبه معه. أي نعم، أمر دنيوي سيفنى وتفنى الدنيا كلها، ليست ما تساوي الدنيا عند الله جناح بعوضة، لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يصرف عنه من الشر ما هو أنفع له. اللهم صل. لا، ما يتوقف. هو إذا كان سؤاله همة عالية يسأل الله رضاه، يسأل الله الجنة والنجاة من النار، هذه همة عالية ما يتوقف، ما يتوقف عنها. أمر دنيا يستعين بها على الآخرة، يديم السؤال ما دام أنه يستعين به على الآخرة، يعني زوجة صالحة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إيه قد تعينه على أمور دينه ودنياه، فيسأل الله عز وجل بهذه النية. القصد أن الإنسان لابد أن يحسن الظن بالله. إيه هذا يسأل، يقول ما هو اعتقاد أهل السنة في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. اعتقاد أهل السنة هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزار قبرها وبكى. ولما سأله شخص وقال أين أبي؟ قال في النار، كأن هذا تأثر، ثم لما ولى ناداه وقال أبي وأبوك في النار. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح. نعم تفضل. يعني بيصير أشفق من النبي؟ اللهم صل وسلم على رسوله. اللهم صل وسلم على رسوله. لا، يعني لماذا حكم عليهم مثلا ملة عبد المطلب يعني أنهم من أهل النار، لأنه جاءهم هم يدعون أنهم ورثة إبراهيم وأنهم يعني على ملة إبراهيم، وهذا ما هو صحيح. إذا جاءهم من الهدى ما تقوم به الحجة من الملل السابقة فجحدوه، هنا استحقوا العقوبة. على كل حال هذا أهل الفترة الذين لم يأتهم نذير الله أعلم. لكن أبو طالب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أبو طالب يذوب عنه ويدافع عنه، لكن الحمية هي التي دفعته للذود عنه، والحمية هي التي منعته من أن يسلم حتى لا يعني يرغب عن ملة عبد المطلب. أي معروفة أنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يتبعه ولم يؤمن به ولم يعني يتبرأ من ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب. على كل حال يعني الأحاديث الصحيحة نؤمن بها، ما نترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعواطفنا. هنا لأبيه إبراهيم، لأبيه أبوها صحيح، ما هو عمه، من قال أبيه آزر؟ يعني كلها تأويلات، هذه كلها تأويلات أهل الباطل يا شيخ، كلها تأويلات أهل الباطل. شوف ابن جرير الطبري، شوف ابن كثير، شوف أئمة التفسير. أي نعم، فالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا ابني، إيش تقول؟ إيش؟ لا، في الصلاة على الميت على طول الفاتحة بعد التكبيرة الأولى الفاتحة. وإذا كان من الفضائل ومن صحح الحديث، من صحح الحديث من أهل الحديث يقبل إذا كان ثقة وعالم بالحديث، ومن جرح أو ضعفه بدون تفسير لا يقبل قوله. الجارح لابد أن يطالب بالتفسير. أي من جرح لابد أن يبين ويفسر ما هو الجرح. بعضهم يقول ضعيف ويمشي ولا تناقشون، هو يرد على نفسه. الشيخ الألباني رحمه الله يعني رجع ورد على نفسه في كثير من الأحاديث، يخطئ بشر، يعني ما نزل عليه وحي الجرح والتعديل، إنما بقواعد حكمها، وقد يصيب وهو الغالب وقد يخطئ.